الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام وعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي طرفا من ترجمة أمير المؤمنين فاروق الإسلام أبي حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينا شخصيته في جاهليته، وبينا شخصيته لما باشر الإسلام قلبه، وبينا أن الله تعالى استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أن يعز الله الإسلام بأحب الرجلين إليه، فكان أحب الرجلين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبينا بلاءه وقيامه بدعوة الله تبارك وتعالى وبمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا موافقته لآي القرآن، وبينا عظيم مواقفه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنه فاز بأنه أحد المبشرين بالجنة، وبأنه بدري، وبأنه شهد بيعة الرضوان، وما ترك منقبة ولا ميزة إلا وتميز بها رضوان الله تعالى عليه. وقلنا كذلك إنه كان في دولة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان في عون الصديق، وكان مستشارا للصديق ووزيرا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبينا أن الصديق رضوان الله تعالى عليه لما مات أوصى بها لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانت وصية الصديق تكليفا لعمر، وقام عمر رضوان الله تعالى عليه في خلافته أفضل قيام، ما ظلم أحد في دولته. وذكرنا طرفا من هذا، وبقيت بقية من سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في بناء دولته. علمنا أن الصديق رضوان الله تعالى عليه لما مات دعا أو أوصى عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاها بعهدته التي كان يستخدمها في خلافته. كان المسلمون قد جعلوا له لقحة، يعني ناقة يشرب لبنها، وجعلوا له بساطا يفرشه، بساطا يفرش بعضه ويتغطى ببعضه، وجعلوا له صحفة أو قعبا يأكل فيه. فعند موته أوصى ابنته عائشة أن ترد هذا إلى بيت المال، فردته السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى بيت المال. فلما تولى عمر استلم الدولة، وكان في الدولة من الموارد، كان فيها مورد الزكاة ومورد الجزية ومورد الخراج ثم مورد العشور ثم مورد الغنائم، هذه كلها موارد تصب في خزانة الدولة. من خلال هذه الموارد بنى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه دولته، بنى المؤسسات في دولته. والمؤسسات تتمثل في أولا في أول مؤسسة من مؤسسات الدولة المسجد، والمساجد في عهد عمر رضوان الله تعالى عليه سأذكر لك رقما ستتعجب عندما تسمعه. في عهد عمر رضوان الله تعالى عليه كانت عدد المساجد في الدولة 12,000 مسجد. 12,000 مسجد في دولة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحسب المدينة ومكة ثم بقية الحجاز ثم الشام ثم فارس ثم إفريقيا. عدد المساجد يوم ذاك كانت 12,000 مسجد. 12,000 مسجد وكل مسجد فيه إمامه. وكانت الخطبة إلى الأمير أو إلى من يعينه الإمام. ومن ثم كان هناك إثراء علمي، كان هناك إثراء علمي. ثم المؤسسة الثانية القضاء، اختار عمر رضوان الله تعالى عليه قضاته من أفقه أصحابه، اختارهم من أفقه أصحابه، ثم أرسل بهم إلى الأمصار. الأمصار يعني الأقطار والبلاد. ثم بعد هذا جعل عمر رضوان الله تعالى عليه بلاد أمهات، بلاد أمهات مصرها الإسلام وأنشئت في الإسلام، كالكوفة. الكوفة لم تكن موجودة قبل الإسلام، إنما كوفها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم كذلك من الدول الكبرى أو البلاد الكبرى بعد البصرة الكوفة، ثم بعد ذلك الفسطاط اللي هي مصر، حرسها الله تعالى ورعاها، سميت الفسطاط لما دخلها عمرو بن العاص فاتحا ونصب فيها الخيمة. طيب كذلك من المدن الكبرى مدينة اسمها سرت اللي هي اليوم في ليبيا، وهي أصلا من حدود مصر، أصلا في التاريخ من حدود مصر. ثم بعد أن عين هذه البلاد كبلاد كبرى تتبعها بلاد، جعل بعد ذلك مدارس، والمدارس مؤسسات، وجعلنا من هذه المدرسة المكية والمدرسة المدنية والمدرسة البصرية في البصرة والمدرسة الكوفية في الكوفة والمدرسة الشامية في الشام والمدرسة المصرية في مصر، حرسها الله تعالى ورعاها. ثم جعل في كل مدرسة من يشتغلون في التدريس والتأديب، من يشتغلون في التدريس والتأديب. ثم بعد ذلك جعل للحريات بابا، غير أن الحرية المسموحة بها في شريعتنا الغراء ما لم يكن فيها تعدي ولا تغشم، ما لم يكن فيها تعدي ولا تغشم. لذلك جمع الشعراء والبلغاء والفصحاء وجعل لهم مدرسة، وارتضى من شعرهم شعرا ورد من شعرهم شعرا، وأمرهم أن يكتبوا فيما يحس على الفضيلة وزرع روح المحبة والإخاء والشجاعة والقوة، ونهاهم أن يتناولوا أعراض المسلمين والمسلمات بالسوء. ومن جملة هؤلاء شاعر اسمه الحطيئة. هو حطيئة وخطيئة، خطيئة لأن أمه وأباه لم يسلم من لسانه، يعني هجى أمه، شتم أمه في الشعر وشتم أباه في الشعر. وعمر رضوان الله تعالى عليه ارتضى منه الشعر الحسن ورد عليه قبيح الشعر واشترى لسانه. اشترى لسانه، يعني ايه اشترى لسانه؟ قال له تعالى يا حطيئة قل الشعر، فما ارتضاه عمر أقره، وما لم يرتضه نهاه عنه وقال له كده ابتعد عن أعراض المسلمين والمسلمات. فأشار له يا أيها المؤمنين أنا ما أتكلم في عرض البخيل إلا لأطعم. أنا عندما أذكر بخل البخيل أذكره حتى يسد فمي بماله. فقال له عمر أنا أشتري منك أعراض المسلمين. فاشتراها ب3000 درهم، أعطاه 3000 وشرط عليه ألا يتناول مسلما ولا مسلمة بسوء أبدا. حتى الحقيقة يعني قال كده في أبيات أنا كتبتها لكن مش عارف راحت فيه، بيقول له يعني بيقول له وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي فأصبح آمنا لا يفزع. هو بيخاطب مين في الشارع؟ بيخاطب سيدنا عمر. بيقول له وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع. ما انت خلاص اشتريت لساني، اشتريته خلاص، أصبح شتمي لا يضر ومدحي لا ينفع. ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي فأصبح آمنا لا يفزع. إذا إثراء الحركة الفكرية في عهد عمر كانت واضحة، لأن عمر تحديدا من بين الخلفاء الأربعة كان أعلم الأربعة بالشعر، وما ترك موقفا من المواقف إلا وقرض فيه شعرا واجتمع بالشعراء وأعطاهم الحرية ومنعهم أعراض المسلمين والمسلمات. ثم بعد ذلك شأن الفتوحات من مبدأ إعداد القادة، إعداد القادة وإعداد الجند وإعداد الجيش، ثم يعني تبريزه الأرزاق للجميع، توزيع الأرزاق وتدوينها في دواوين، هذا شأنه في دولته رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذلك بعد بناء الدولة بمؤسساتها حال عمر مع الرعية، حاله مع رعيته، مع الرعية أول الرعية مين؟ أريد واحد كده يعني يعطيني حاجة كده سبيشال باللغة الإنجليزية، يعني حاجة خاصة كده لها لون. أول الرعية في الوصية مين؟ لا مين يقول تاني؟ أول الرعية مين؟ أول الرعية أهل بيت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، مش أهل بيت عمر، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء أول الرعية، لأنه قال كده يعني الله الله مع زي وذكر في عترتي، والعترة اللي هم مين؟ أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كل ولي يتولى وكل أمير يصيب إمارة أول مسؤولياته في الرعية أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من اهتمام عمر بآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن حرص على أن يتصل نسبه بنسب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عمل إيه يا جماعة؟ تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أمها من؟ أمها السيدة الطاهرة البتول فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ما دام اتزوج سيدة أم كلثوم يبقى معناها خلاص هو آل البيت جميعا أصبحوا فين؟ أصبحوا في زمامه. تزوج سيدة أم كلثوم، ولما مات عمر مات وهي في زوجاته، مات وهي في زوجاته وأنجب منها، وأنجب منها، يبقى ده أول شيء. ثم بعد ذلك ما منع أهل البيت ولا بني هاشم عطاءهم، وكل إنسان حسب درجته يأخذ وحسب مكانته يعد له راتبه. أما حاله هو مع أهل بيته فكان خشنا في العيش، لم يكن عنده إرفاه. يختلف عني وعنك، وهذا شأن صاحب المسؤولية دائما، بيته يختلف. في البيت يتعامل معاملة يعني هات وخد، ممنوع توفير. ويمكن في الشعر يعني قالوا في عمر لما امرأته سألته الحلوة، قالت له يعني أنا زوجة الخليفة ونفسي في الحلاوة. طبعا مش واحد هيقول لي هو كان عينيها في مدن النبي، لا ما كانش في معارض مع زي نفسي في الحلاوة. قال لها عمر ومن أين لي ثمن الحلوى فأشريها، أجيبها منين؟ ما فاض عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي إلى بيت المال رديه. تقدر تعمل كده مع امرأتك هتلم عليك الدنيا وما وراءها. هكذا كان مع زوجته. ويوم من الأيام أرادت امرأته أن توصي على والي من الولاة، تقول له يعني فلان ده يعني بحبك ما تعطيه ولاية كده. فقال لها اسكتي يا لكعاء، وما دخلك أنت بهذا؟ فمنع امرأته من التدخل في شؤون الايه، في شؤون الولاية. هذا مع امرأته. أما مع أولاده فكان عمر رضوان الله تعالى عليه يعامل أبناءه معاملة شديدة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كلنا يعرف حال عبد الله في التقشف والزهد وحرصه على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم عبد الله في يوم الأيام كده طمع أن يكون له مال، فراح اشترى كده جملين وبعودين وسرحهم في الجبل وسرح بيهم. وبعدين لما أصابوا السمن كده أخذهم وذهب للسوق. فمر عمر رضوان الله تعالى عليه فوجد عبد الله ببيع إيه؟ ببيع جمال. قام قال له ما هذا؟ قال إنها مال من مالي وسمنت فجئت أبيعها. فقال تركتها ترعى في مراعي المسلمين، وكل راع يفسح لك ويقول إنه ابن أمير المؤمنين، وسألت هو خلي يرعى، والله لا أخذت منها مالا. ثم أمره بأن يجعلها في بيت مال المسلمين. الله، ده مال عبد الله. قال له لا، ما هو مالك بس أنت ابن مين؟ ابن الأمير ابن الخليفة، كل واحد هيوسع لك، يبقى أنت أخذت العشب المعد إيه لغيرك. ومنع عبد الله بن عمر يحوز المال، ده مع عبد الله. أما مع عاصم، وعاصم كان ابنا من أبناء عمر وكان أصغر وكان مدلل شوية، كان مدللا، ذهب في مرة إلى العراق. فلما ذهب العراق وأبوه هو الخليفة، أتى من العراق ومعاه شخشيخ بتعوته فلوس وأشياء، ومعاه سيف، في السيف يعني حلية من ذهب. فلما رآه عمر قال له تعالى كنت فين؟ قال له كنت في العراق. قال واستنفقته على أنك ابن الخليفة؟ قال له يا أبتي والله ما استنفقتهم، إنما هم أقرباء لي أهدوني هذه الهدايا. قال لا والله لا تأخذ منها شيئا. وحبسه في زاوية من البيت كده، حبسه في زاوية من البيت ومسك له العصاية وبيقدم فيه. فدخل عليه واحد من ايه من تلامذته، قال له يا امير المؤمنين دعه. قال اسكت. في الاخر قال له يا امير المؤمنين ان عاصم ليس له سيف. قال خذ من السيف حليته واعطيه نصله. عارف الكلام يعني ايه؟ الذهب اللي في السيف حطه في بيت الماء واعطيه الحديده يلعب بيه. هذا حاله مع ولده رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم خلاص ما دام البيت ماشي كده يبقى البيت ده قدوه لكل البيوت. ده في يوم من الايام واحد يعني اراد ان ينتقد عمر، فوقفه كده قام قال له يعني امرتك لماذا لم تأتمر؟ قام قال له لا سمع ولا طاعه. قال له لماذا؟ قال لانك تأمرنا بالشيء وتفعل غيره. انت بتقول الزهد الزهد الزهد، بتعطي كل واحد جلبيه وانت واخد اثنين. قال والله ما أخذت اثنين، إنما هذا ثوبي وهذا ثوب ابن عمر، أخذتهما فوصلتهما ثوبا واحدا. كان عمر إيه؟ كان طوالة. قال له يا ابني مش اثنين، ده أنا أخذت ثوب جسمتي وثوب عبد الله، وصلت ثوبا بثوب. فقال الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، القدوة القدوة، وفر القدوة. كذلك عمر رضي الله عليه حاله مع عامة الرعية كان يفضل الجميع على نفسه، يجوع ليحيا أطفال المسلمين. مرة من المرات بليل وهو يتحسس أمر الرعية وجد كوخا صغيرا، عارف الكوخ؟ خص. ورأى عجوزا ومن حواليها صغار يبكون، وبعدين سألها قال لها بتعمل ايه كده؟ قالت أعللهم عساهم أن يناموا. مش عندها حاجة، ما عندهاش حاجة توكل صغارها، فجابت حلة كده وحطت حبة مية وقعدت تقلب كده يعني في المية كده علشان هم ايه يقولوا ان في طبيخ، وبعدين انعس شوية لغاية ما طلعت عليهم، يعني ما فيش غير كده. فذهب عمر إلى بيت المال فأتى بجراء إشوال يعني، وجعل فيه من الدقيق وجعل فيه من الدهن، ثم حمله على ظهره وهو الخليفة. زيد بن أسلم بيقول له يا مؤمن عن دعني أحمل، قام قال له ابعد، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ فحمله هو بنفسه وراح هناك وقلب اللي في الحلة وحط مكانها دقيق ودهن وحط مية وقاعد يقلب وينزل تحت وينفخ تحت الحلة كده حتى أن الدخان ملأ لحيته وعينيه دمعت. اخم شوية وبعدين في النهاية قال له من معه يا مؤمن؟ قال دعني حتى أضحكهم كما كنت سبب في بكائه، فما ترك المكان حتى أكل الصغار ضاحكه. المرأة وهي ماشية أو عمر ماشي جات له كلمتين، قالت له والله إنك لأحق بالخلافة من عمر. هي مش عارفاه، قالت له أنت كنت فين؟ كنا خدناك أنت أولى من عمر. فقال إذا اذهبي إلى عمر فأخبريه هذا. فجاءت ثاني يوم على بيت الرئاسة فسألت عن عمر، فلما دخلت عليه أصاب من الحياء ما أصابها، فأعطاها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا حاله مع الرعية، كذلك حاله مع الرعية، حاله مع الأمراء، مع أمرائه كان ما يتركهم في حالهم أبدا، كان كل يوم عندهم فزاع. أتى بصحابي جليل من أدلة الصحابة الكرام اسمه محمد بن مسلمة، وجعل منه مفتشا ماليا وإداريا على جميع الأمراء في العالم اللي هم يخضعوا للدولة المسلمة. يأتي محمد بن مسلمة مصر يلاقي عمرو بن العاص يقول له تعالى يا عمرو هات لي إقرار الذمة المالية، أنت جاي من هنا مش معاك غير حصان وجمل، أني شايف قطيع. يقول له إنما هي خيل نتجت، يقول له لا اقسم نصين، نص لبيت المال ونص ليك، وهكذا مع سائر الأمراء. ويكتب التقرير ويرفعه إلى عمر، من بعدها عمر يعزل من شاء أن يعزل ويبقي من شاء أن يبقي. ولذلك لما تقرأ تجده عزل سيدنا سعد بن أبي وقاص عن الكوفة، وسعد من هو أحد عشر مشاهير الجنة، تمام كده؟ وبعديها عينه مرة ثانية وعزل مرة ثانية وعزل خالد بن مرة بعد المرة. وهكذا عمر ما كان يسكت عن أمرائه أبدا، عامل فزاعة ليهم، ومن ثم كانت الدولة ماشية على أعلى نظام، على أعلى نظام. كذلك حاله مع الأعراب، كان يأتيه الأعرابي، وانت عارف الأعرابي يعني ايه؟ خشن. أتاه في يوم من الأعرابي وقال له يعني يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن. قام قال له يعني وماذا سيكون إن لم أكسهم؟ قال إذا لأذهبن حمش، ولكن هقول لك تذكر غدا يوم أن تكون الأعطيات هنة ملهاش قيمة يعني، والمصير إما إلى نار وإما إلى جنة. أنا هعمل لك إيه؟ أنت بقول لك اكسر عيالي، بتقول لي لو ما عملتش هقول لك حمش، بس هقول لك يوم القيامة الحاجات ديت ملهاش قيمة ولا لازمة، والمصير هناك يا جنة يا نار. فعمر رضي الله عنه أعطاه من لباسه هو، مش أعطاه من مال الدولة، أعطاه من لباسه هو، لأنه أعجب بشعره، أعجب بشعره. يعني مش معناها روح شاعر يطربه ويمدحه ويقول يعطيه مال الدولة، لا، أعطاه من ماله هو، تمام كده. ومن ثم ده برضو سياسة عظيمة جدا في بناء الدول. كذلك عمر رضوان الله تعالى عليه ما كان يتعالى على أحد، لا على عجوز ولا على صغير، يعني خولة بنت حكيم اللي هي سبب نزول سورة المجادلة رضي الله عنها وارضاها، امرأة يعني عجوز أصابها الكبر، وبعدين وقفت الخليفة وهو ماشي قالت له حاسب، وكان في صحبتي رجل اسمه جارود العبدي وكان أحد تلاميذ عمر، فجارود يعني غضب لوقوف المرأة في قدام مين؟ قدام الخليفة. قام قالها يا أبا الله، قام عمر قال له دعها دعها تتكلم. قام قالت له كنت تسمى البارحة، كنت تدعى عميرة، فبدلوه يقول يا عمير، ثم أصبحت عمرا، ثم اليوم أصبحت أمير المؤمنين. إيه رأيك؟ بتقول له انت امبارح وتعين وعين وبقول لك يا عمير يا عمير، عن ايه بدلعوك، وبعدها كبرت اصبحت عمر، والنهارده ابويا اصبح بيقول يا امير المؤمنين. فجارود العبدي تضايق جدا وتغيظ، فبينهر المراه، فقال له عمر دعها، اما تدري من هذه؟ هذه التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات، افلا يسمع لها عمر؟ ده يا جماعه الخليفة اللي هو ما يأثرش فيه المنصب، ده الوالي اللي مش أثر فيه الولاية، هو متواضع مع الجميع، متواضع مع الجميع. هكذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه. طيب بعد ذلك يا جماعة الدولة مش كده بس، لا، ده الدولة فيه مراسلات بين الملوك، بين ملوك العالم. ويومها كان الفرس والروم كانتا قوتين عظيمتين، والإسلام كان لسه قايم كده يطلع لفوق. ولكن لما سمع الناس بعدل عمر هابوه، هابوه وخافوه. وأنت تعرف قصة الرجل الفارسي الذي جاء برسالة من ملك الفرس مع زي ويعني لعمر، فلما قالوا سألهم عن أمير المؤمنين قالوا إنه يسكن البادية، فظن الرجل أنه في البادية قد بنى وشيا، ما دام رايح جبل يبقى معناها عمل قصر كبير. فلما ذهب وجد رجلا نائما يتوسد عليه، عارف معناها ايه؟ حط المداس تحت راسه ونايم، فوقف كده وقال كلمتين، قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. قال له هو ده هو اللي مخوف الدنيا كلها. الشاعر صاغ هذا في شعر وقال ايه؟ قال يا من راى عمر تكسوه بردته والكوخ مأوى له، او والزيت ادم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. عارف الفرق معناه ايه؟ الفرق اللي هو الخوف. قال عمر اللي شوفه ده كان لابس خيشة مقطعة وكان بيغمس بزيت وينام في الخص، لكن من عدل عمر ومن حسن سيرته في الأمة والرعية عظيم الفرس خافوا وعظيم الروم خافوا. يا من رأى عمر تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشاه. يبقى كان مهيبا، وهيبة الحاكم هيبة للدولة، هيبة للدولة وعنوان. لذلك كانت الدولة تسمى مهابة في العالم أجمع، كان بيحسب لها ألف حساب، ولا يغفل أحد قصة مجيء عمر رضي الله عنه وارضاه إلى فلسطين ليفتح القدس. يعني لما ذهب القائد المسلم الى القائم على المسجد قال لست من ايه؟ بالرجل الموصوف في كتبنا. فذهب عمر، لما ذهب عمر تصور ركب ايه؟ ما ركبش فرس، ركب حمار، ركب حمار. فلما راوه قالوا هذا بصفته التي عندنا في الكتب، بصفته وما ظلم النصارى، إنما أقرهم على كتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وأعطاهم الأمان وهكذا. ولعل العهد العمري موجود للآن في الكنائس المصرية للآن، هم يعرفوه ويحفظوه، وأبناء الإسلام لا يحفظوه. افهم شوية، لماذا؟ لعدل عمر رضي الله عنه وارضاه. ومع هذا وذاك مرت بالدولة عواصف في عهد عمر، ومن أشد العواصف التي مرت بالدولة عام الرمادة. عام الرمادة كان عاما قحطا، أمسكت السماء عن المطر والأرض عن الإنبات، ومات في عام الرمادة 20,000 مسلم في سنة، 20,000 مسلم في طاعون على وس، انتشر المرض والوباء، مات 20,000. طيب في الأزمة دي كيف يدبرها عمر؟ ما هو من علامات القيادة يعني المواقف والأزمات. أول شيء في عام الرمادة في الأزمة دي، أول حاجة عملها عمر رضي الله عنه وارضاه، استعان بالله أولا، وأوصى الناس وخطبهم وفزعهم أن يقوموا للاستسقاء، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا وهو بين أظهرنا، واليوم نستسقي إليك بعم نبينا، يا عباس قم فادعو الله. جاء العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام، وجعل يقول: يا رب اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة. فما زال يدعو فما أنزل يديه حتى أنزلت السماء مطرها، السماء مطرت. افهم شوي، يبدأ أول شيء فزع، استغاث بالله، ثم استعان بالأمصار. الأمصار معناها أرسل إلى الدول، ومنها مصر حرسها الله ورعاها، وكان عليها عمرو بن العاص، وأرسل إليه عمرو بن العاص 20 مركبا محملة بالقمح، كان في كل مركب 3,000 إردب. يبقى راح للمدينة من مصر كم إردب؟ 20 في 3 كم؟ 60,000 إردب. 60,000 إردب يا جماعة، يعني تقريبا حوالي 100 طن. طيب ده في ايه؟ ده من مصر، ده من الفائض، ما هياخدش من اساس قوت المصريين، ده بعد ما عمرو يوزع على المصريين وملأ المصريين، ده من الفائض. يعني 60,000 إردب ذهبوا الى المدينة كمعونة من مصر في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. طيب وبعدين بعد كده، وغير مصر كان يرسل. ثم بعد ذلك اجتهد عمر له اجتهاد فقهية تدبيرا للأزمة. أول حاجة من اجتهاداته ان هو عطل الحدود، وخاصة حد السرقة، والناس مش لاقي تاب، هيروح يلاقي كوم كده هياخد منه هناك، هياخد منه يبقى سرق ولا مسرقش؟ سرق، لكن سرق علشان يبيع ويتبغبر وعشان ياكل. ومن ثم رفع حد السرقة في عام الرمادة، رفع حد السرقة. ثم بعد ذلك بنى مساكن للاجئين، ما خلاص اللي طيره مات وغنمه ماتت والمكان اللي فيه مش فيه حتى حشيش ياكلوه، الخيمه وضعت، جابهم وايه وبنى لهم خيام اخرى وهكذا. ثم بعد ذلك الناس اللي عندها غنم وبلغت النصاب، او عنده جمال وبلغت النصاب، او عنده مال بلغ النصاب، اخروا، قال له ممنوع الزكاه النهارده، لا ده عجل، ممكن تطلع سنتين مقدم علشان يكفي الناس، واللي ما عندوش قالوا ناخد السنة اللي جاية. كل هذه تدابير لفض الأزمة، والحمد لله رفع الوباء عن الإسلام وأهله، وعمر في حكمه ظل 10 سنوات يكافح ويجوع من أجل أن يطعم المسلمين، حتى قال مقولته العصماء: لو أن شاة تعثرت بشاطئ الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة. إن شاء الله تبقى بقية بسيطة نذكرها في اللقاء القادم عند تقديمنا للدرس. والله أسأل أن يبصرنا بعيوبنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واسترنا واستر على بناتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، فرج كربنا وأزح همنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين. أصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا، وأعلي كلمتنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.